کلمه تصادف با کار بین با بر حوادث به معنی اونیه، یعنی ذهن من نبونی علت قبول کنه امکانی نیست. هیچ وقتی ذهن انسان با جره که من ذهنی گنده نمیستیش نه توانی حکم به وجودی شتیب یا پیش حتمی شتیب بدون علت با هیچ محال به معنی تصادف اوه جا اغذره لحاله که فطرتی تعقلی تفکری انسان نه توانه هیچ فعله مثالی که یک جار شکوله تا گوره لحر موزیده که به طوری تصادفی قبول که، یعنی به علت وقتی واحیه فطرتی عقل انسان وها منحرف قبل دوچاری اختلالی وها اده مجموعی هستی با عنوان پیدایشی که تصادفی تصور کنم جا بزنم مجموعی هستی شام دی چند موجوداتا هر موجوده چند حولات و فعل انفعالاتی به سلاتی خب احسابی نفسی نسبتی نیست بلای ملیارت ها ملیارت ها بتوانی ملیارت ها ملیارت ها خب نیست هیچ رقم نیدرسن حالتا صد سال ارقام بلای هشتا نازاتی نازوان احسابی موجوداتی هستی تحولاتی که بسن موجوداتی هستی عدیب کن بو جز ایک ناتوانی خلافی اصلی تعلیل قبول کن ایچون بو او مجموعه کشاملی مگر خواب زانی چند جزتا اصلی تعلیل انکار کن چون براسی لو راواتی اصلا سیل درک نازگیری مثالی که زور ساده بلایی دنی کیک پیچ دنی کیک موره ام بزمارانه و پیچ تیایا یا او حلقانه و او بزماره پیچیانه تیازی ازگری انسان ایک نتوانه بلایی اما هر وقت خورا بوجود هاتو کچی دزگاهی که کامپیوتر بزینی بینه ماشینی که زور پیچی ده اکن بزینی صدها چی وکاو پیچو مورو زور لوا مهمتری که آیا و صدها قانون و نظم عجیب و غریب که بو بکرختنی او پیچو مورانه بکرده و بو نتیجه وردتن لکوتنی او پیچو مورانه او مدو عبدی نبلای امر هروال فراب بسو جا کاکا اگر کازا بو او پیچو موره بو او دن که پیدا بو او دن که بزماره نتوانه با وجود حتمی تصادفی و به تحلیل قبول که کچی بو ماشینی که کامپیوتر بلای اما به تحلیل هر وقت خورا با وجود حتمی چند نسیره بو با وجود حتمی ام عالمه محقرش نسبت نیه چند سیره تو دقت که کامپیوتر چیه؟ ماشینی که انسان درسته که انسان چه موجودی که از مکتان تیوتر درسته که اخر موجودی عجیب اخر موجودی صاحبی تعقلی تفکر بو پیشو موره ایتی چکاله لماشینی که کامپیوتر که یک در هزار یک در میلیونی او کامپیوتر اهمیتی نیه تو نه توانی بلای اما هروا تصادفی بوجود حتو او آوار شکلی که مرتب و منظمی تیار کدوه بو او کسی که کامپیوتر درسته که بو انسان اوی اما هلوه لخورا بوجود حتو شکلی که اوی تیار کدوه بو تا ام موجود عجیب و غریبه زور سیار اخر بو اللحی اتو سمان فکری گفت که توی شیط و راوی وانا که شیط سیلا والله مقایسه من که داخل انحرافی فترت وای واقعات انسان مقایسه من کرد کرده که جیتر بود لما شراب قاره که والله خو اگر مقایسه بی کرده که جیتر لما گوزه هر یک جا جیتره کرده که خشه کسی فورم دی برده تاته و ایسه نرو ازنی نبی ام خشه لخوره بی آخر این کار نیه اکمال مکاولم تو ام هستیه بقید خشه او کنلاش که نمینو لبستاوت آواز بسلمی تو توزی فکری لبکی تو آخر نبی ام عالمه و لخوره بی بجا مسابقه دانی درجه کلیتی بسنجینی لبینی انسانی که بتوانی بلی هروا لخورا هم عالمه بوجود حتی وکه انسان خوی نمونی که هم عالمه لذل كر كري كنات واني قبولك أخش لخورايا بذين كمين كتر أما منصفانا ظلمناك تعصبي إنساني نبري برحسي برحسي إنسافو نمريان بديك واقعيتا واقعيتا زورا أمسية كاتا باقي كتية إنساني سروايا أما أوراب عجيبة يكا شريف من تلكت كإنسان موجود سوايا بسي أوهم زيادة بسانة كهيئتي انتظار من هي زور باشر لجان داراني تسمي جيسا زور قالي تبي زور لسر تروري كتي بداخل وقتك روشين صحيحي نجد شعيك كم بدليلي مطلبك ويتم بحثي طولاني بيرد اذا نكو تسال او غير شينا كأو استعداداني اتشكينيتوا كشيان تأتا واي بيكي لحي باري كيرو حسابيكي لحمو حيوانة تستربي او السيد دهتا لفتية بإنسان من هنا فتتي غرائز من تماشاكر تماشا من تد إنسان لقو تتنق حيوانة تستربي بيقم سفر او فترتي شعور احساب يا بالسمية أخلاقيات يا بلين أو اجتماع شاءكي إنسان يسيسان أبيني واي ليدي لأسكرين حيوانات تستهد فتنتي أتعقلي تفكرش بالرسي في حيواني ليدي أذا روشنا يقول خوي بأسا لا إذا لا روي خوي روي خوي بقري أو وقت أبيت إنسان براسي بتوعي معنى كلمة وهي أما أقول لا أداء واي ليدي أو وقت اشتري براسي قرآن سنة تحصل ولا ترون يسمعون ولا يعقلون منهم إلا كلا العالم بل أظن زور خلط زور بمباتر زور تستر منحتر بو أوفتر ينحتر قم وجودك زور بانتر فكرتي زور عادتر نیروی زور گوره گوره تری هیه لباس کن داره اله که اوه یک ببونی او مطلبه و آوتمان لادان لو ریه که ریگه زندگیه تی که با وعده به انسان بی او انسانیه ببونی لادان لو ریگه و فطرتی توشی انحرافه دی هر واکه فطرتی غرائزی توشی انحرافه دی هیروین و مشروب و دو كل لنا زريع لنا نوع مهم كذا هل واك فكرتي توشي انحراف ابي خيرتي وفتي وبشرتي كرسنوكي رجدي دروزني لنا زريع باشتر ابي لصفتة شاكة اخلاقيتان اينا نهربو كيفيتش فكرتي توشي انحراف ابي بديهيتين بديهيات بن سيني همو زان استيكيتي لي اشتريتو انكاريتا بديهي كيني همو بديهي اتكي لسلوس انكاري واقع اما مرضي تكي انسان حيكي جاكا في جان مسلي هداية على برعا مرضي تكي انسان في الشيء زورو اطلين اخر وقت اخوة فرميت اسلام فتية بو انسان بيجر معنى هداية كدنو ديننا دنو برنامه دانان شيئا اوانا سلاسما وقت فتية بو خوي اكيد السري وقت باقي حيوانات كايبينين وقت غير حيوانات تواري موجودات ولله يسجد من في السماوات والأرض وامثالي امانة آياتي زور القرآن براسي وايا تواري موجودات بكي او فترة واقواتي داوة ادامي حياة ادا حياتي حيوانات يا حياتي غير حيوانات أتوميك أتوميك حياتي مخصوصة خوي علي إن حياتي بمعنى أمك اللي جاند على نهاية إدامي دوراني أمري خوي همو بكي ستتي خواه أدولي طوا أما واقعيتها بحكي جاني أما مثل إنسان أو امتيازية خوي لغيري ام قسمتان ايشان كان وجود الانسان دوباره ساجد مسبح خواه متعالى توار وجود بيور نيوه جاري كان مدرسة قرآن زود بدل انقلاب برنامج درسي كم بو لو اوائي لو بمانيا رمضان بوشن درس معود اكثر بو افراد الجزور لم دكتورا وليسانسي وامانش احاتا بو مهر وقيت قيت كم بزانا وثلاث يو شما بحثيك يا حد مثل ثلاثة بدوا السلام وشاكو شونا وشن تاعتي هموتا قبول بيت شاوانة نواب الروسون وشاوانة نواب الروسون جالو بقى كريستيانا مطلوسن رنبتتا سير بيت كألم تاعتي اوانة شواب الروسون قبول بيت فيما يا او درس الزبط تراوة لدو نوارا لو ده هنا مستبح في روضي واخعيت او يكاسا تو بشتي يتجهر سكولة اختيار الحياة يك هزار برابر صد هزار برابر مليون برابر مليون ها برابر او بشت شخص اختيار الحياة بدون اختياري تو وجودي تو دنك بدنك موتو لهر ميتي تو صد ها هزار جزء صد ها هزار حالتي جوجور وعجيب وغريب ومتحكي خواهي متعالى بتنون تيت خوش او تيت ناخوش تلالي وجودك ولا اطاعتي فرماني خواه بفكرتي الهي هي بفكرتي الهي اذا موجود ادام اما راسا اما شيء مثلا مثلا ويلنا وام مجموعي جبرا لنا وام مجموعي فكرة الهية بتراوي ذرات وجود نختيك اختيار دراوة بتو او عند ديك شخصيته بحست نبي قالو توزا اختيار سوي اسفاد بطول اخو دركي اما لهمو زمان جاهية كاسا مخاطب ادو باري همو زمانه كيسو شاهنجا لهمو زمانه كالا عربية لفاسية لكوبية وقت اعلم منظورم شخصيتون يعني هار مخاطب اكي مفروض وايا براستي كاكا توزك اختيار داوة بإنسان اگر حسابي كي اووا انسان اختياري كايا شاكو خلافه كايتا نسبة بووا اختياري كايا يك بهزار نية يك بمليون اسمية قطرة بدرية اسمية اي انسان كيف كيف كمان ذرات وجودي ذو چن سلول هيا ام سفر ام سلولانا چن وزائف جور جور يعني هيا تخطيم بچن نوع وجود همون تلك فرماني خواهي خواهي كاركا نختيك اختيارك تدراوة او اندك وجود بي ذرفيت و بي شخصيت بي لو تو بي اختيار خصوي اسفادك بي غيظك تخواتي نشانداري ليلة دي بو اواني تروي نشاندانك الهامي و فكرية احتياجي نية قانون و برنامي بو بنير نحالي بكن ولي بو ام بشيك بي اختياري خوامانا تعقلي تفكري تداري پیمان حالیتا اول اواب کن باشا جا اشتوان مواب کن اشتوان مواب کن فمن شاء افد یومن ومن شاء افد یکی فلیفر لا اکراه الدین قد تبین الرحلین فتر حالیتا لقص متکانی ترائی تر حالی کبیتونی چونکه دخالتی تیت یعنی خوي برنامي بدانا وخوي كاري خويك هل لوجودي توا هل لو لحظاتو خوتي واز وريج إرادة وإختيار اسمية مليار ها كار ريك ثانية انجام بي شو بزاني شو نزاني لكيش نافرسن بي خبري تو بي إجازي تو او وا مصلحة حياتي تو إذا ما وجودي تو جريعي هي بخوي شو نافرسن لو اختشى واخريتي كاريك انجام بيو مليون ها كار لسر ثانية اذا انجام بيو ايش انتو نزاني خبرك لنا ليك قسمة اختياري كتير لا شونك اختياري في داوين لبرو فيش تحاليتا فيت اوه اوه شاك اوه وخرا اجر اوار روشتي بو دنياي خوشتو خلقيش شاك بو قيامتي شت شاك حياتك تقالي دنا بوقت أمري مرحلة بعد فكري كتناكي ولي أجر لا دا بو دنیای خویشت و بو خلقی شخرافا وقت مردیشی که حیاتت لاب مسیر اصلیت خوی لای داوا کوتویت ناو بدبختی و تاریکی و رسوائی و سرف کرده گی هیت حالیت اما اصلیاری بخود داوا جا خوش بو انسان اون دشعوری بوای اون دفهمی بوای لخوی در نجوای غرور مغروری نکردائی سریل نشوانائی بفهمی اخل تو چیت بر حلستی نزانی خوالا حلستی حتى وحدك تولو ذي خوف توسيد ما غضبت بربك لا يغرنكم بالله الحمد لله أعوذ عجيب وغريبة إنسانك ليك لمرجل مليار ديش نبي اختيارتي بديني باقي مليار دكا همين بي اختياري أو بنظام إلهي أجريت بو نظام و برنامه و خواب و دانه و لیک لیلیار کم تره شتیکی پیدره و کچی آله و لابدال ریسه و بلا من نوعی تره و کرد دی نوعی تنه روی چاو دره بد وقت خود قربه سر جا اگر خود قربه سر بوایی بدرک اخر خبیغه و عالمش قربه سره که اخر اتنیت و انسان ربیان هیا باید تره و ابت آفت بو خلقی تره یا کسی جان مسئله فتت من حالی بود حالی من بود که همون موجوده تقی فتتی خواهی دامه دابه امی خواهی بزیانی خواهی اما انسان لوستانه که اختیاری پدراوه اتوانی فتتی خواهی که بوده هدایت که بوسیه هدایت که بو اویه بیهنه دوستان مثلا فتتی غریزه تو اله او خوراکانه بکاری وجوده که اوانه بخو غیری اوانه مخو او بکار دو غیری او نخو یا هرشتی که ترکیب دو لعاو لو خوراکان وامشی دو بکار دو پیتی ندل خود بخشی غریزه که خواه بوی درست دوی غریزه که خواه پیداری باش ازانه خود با عقل گوجانه که خود میشه و نزول سیل عقل گوجانه عقل مور روشنائیه که چی خواه ایتات تاریکی و خود مطلق میشه و نر خود غریزه که کافیه که تحاویتا کچی ایسی وینی اروه مصوب اخوه اروه سیغاره کشی هیروینی کشی کاتا حتی هر خوراک اینه او خوراکانه اغلب سور یکاتا و تبدیل یکاتا شکی سمی افراد یکا ایتاتا غیر بهداشتی غریزی سانهی بودر سبه ببونی حلف حلفو اطرافو خوشگزرانی و آرزو لذت پرستی و واجه تک مساکی اغلب او خوراکانه که خاصیتی هوا خوراکه که باشا مختزای غریزه احتیاجی پیه دی خواه این همه سور یکاتا و تبدیل یکاتا موادی سمیه و ایکاتا خورد خواه یا کاتا دروی خواه وانک هدایت مثلا کاریگی اویا لموردی فتتی غریزه وقتی لار بیتا و کاری کت کدو که کرترین کرنه ایتا پیر بلن نیتا برو سر ری غریزه کت که خواه پیداری خواه ازانی چی بکارد دی دوائی اوه اکاوه بکارد ده بقصه غریزه کتبه تکی مده ام صفت فتتی شعور و احساس که ده اوه من حرفه ده اده جل انسانه دی خیره و سازشکار و پسته اده جل انسانه دی دروزن فاسد منحط هدایت بو اوه یا بلو يكمن او خصوصيات الفطرية بو انسان ولو لإختيارك خيسوي استفاداتا فتتك خيسوي اشي ويني زائت العاملك حتشك او الزورة قبلين شي يبقى تباعك يوك انسان فتتك خيسوي اشي ويني لغرائزة لأخلاقياتا لأقلياتا اوامل زورة مجموعا خي اختياري هي اواملك حتشك هي اختيارك بخويا اتواني بشي ويني هدایت بو اوه یکی بلی چند کوا نموردی فکر و عقلشا ایشه وینی هدایت بو اوه چند کت دین چیه دین مجموعی اوه یوا لگل فترتی انسان سازگاره لگل فترتی غرائزی لگل فترتی اخلاقیاتی لگل فترتی عقلیاتی و لگل باقی فترتی تر وجداني عواطفي مسائلي جورا وجوري بحد حسابي رواني آقاهنا آقاهي توالي يعني ظني واعي وغير واعي بإصلاحي عربي لكتبي عربي يعي ومثال عسن صوت بحساب مسائل مجموعا فتفتي إنسان باركي هي أجر أو بي إنسان إنسانا أجر لايدا يصير إنسان نية هذا أو موجود مكتوب نية ويوتيش من توانائي هي لإختيارة خوي استفادة بكا لا بدا لفترة خوي خوي كيف بدا من شيء من أول كفترة تتغكا أتين يتوسط بارك خوي أتين يتوسط أو رجع شنوا بو رجع شنوا حبيب إنسان هداية يعني خص نسر أو رجع جا دوباري هي هداية كي ظاهري ككاري إما يكاري إنسانا إن فلا تهدي إلى صراط المستقيم هدايتك فعل إن فعل إيجاد كذنة لزميل إنسانا زميل واحد وغير واحد إيجر أوكاري إنسانية إن فلا تهدي من أحببك ولكن الله يهدي من يشاء وزور كاريك عظيم أبو سنك كاكا توالي فيغنبران عليهم الصلاة والسلام كوب ابن وبيان وإنسانك بناسن إن كان يمح على إنسان قابل سناسايين يبو إنسان أو أن الدزايتي عظيم وعجيب وغريبة أخي تشين كوبوة ولفتي إنسانتا لو زمان ولا نار رحمة بوها حياتي آقاها نيتيا سدوا تائسة كيتواني بزاني تشيتا بتناسبي أول سنك هاشتك شأثري الأتال زميلي إنسانا شي إنسان خوي بزاني تنزاني ارتباطي هي لقل مجموعي أستانوا لزميلي آقاهنا آقاهيا زخيرة بوها تكاكا أولا إما إمكانية هاي بيغنبران عليه الصلاة والسلام إمكانية بزان شي هي لزمير إنسان إذا ثانيا وقت إنسان نيتواني مباني ومقدمات يشتيك مناسي شون أتواني النتيجة المطلوب مترتب سالة سرع مباني ومقدمات ناتواني هداية بحسب ظاهر يعني هاو بدي كذا حالي في الفترة غريزة شيوان دو شاكي كروا زقن مدخوي لبعد المشروب أخوي آلي كباكو خالن سنة الدماء أو هواتني سخوا خرفي تدوى بوت أو استنشاق كبكار الدين ندو كان وقف عليه باقي فترة أخلاقيات الخرابوة شاكي كروا فترة أخلاقيات الخرابوة شاكي كروا أو إلا إيميا أما أو كتحول إيجاد كين لزميل كابرا وكابرا كرت السربارة في خوي وفترة في صغبته إنجل أول كاري إيمانية قدرتي إيمان خارجة السلام عليكم ورحمة الله كاري رحمة الله باريو آيو وقال لهمها فجورها وتقواها فزي توضيح بنت رابطي جيت فترتها بس نفذ ذي كاتي جان وطمان كفترتي إنسان لسر أو بارو جهاتا دام زراوك إنسانيتي إنسانيتي درسة دي ويا أم سفر زيادة وشوفان إنسان موجودي في مختارة روضي في نشان دراوة أتواني باسيسة أتواني خراتيسة أم مسألة ألهمها فجورها وتقواها ويا بعبارات تبلغ القرآن زور بحثي تراوك عبارتي في زور كرت مختصر ورفا عبارتي لكلمين أمساج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه جلو وطقي مسائل فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل هاي مسائل مربوطة بشخصية الإنسان بوجورك هي بوجورك أجيز به تاجتك لتواناي إنسانان بي اختيار بداني يعني في من بلان كاس خالد فنوتو اختيار بدي الآن لم بانا وبفر برو كريم كريم ريخ وروا أو شي اختيار دانك أخي مقبول مني وقت المقدور مية اختياري كين في قلي اختيار وقت معنى هي كأو موضوع اختيار لمقدورات الإنسان دي ويا ويتمن قرآن أفرمي بإنسان أفرمي اختياري شاكو خرافا في داري يتب شاكو خرافا لمفهوم عام وسيع يا كهموش تقريتوا كأبيت إسلامكو إسلام تواي شاكي كف تواي خرافيا يا شاكو خرافة لبرغي مسائلة شتي خلافي فترتي غريزتكي شتي خلافي فترتي تعقلتكي تخرى في فترتي شعور احساس الشيء اختياري في الدواء اختياري في الدواء يعني شيء يعني توانائي حياة وايا فألهمها فجورها وتقواها يا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج معناه وايا خواهي متعال اختياري في بس يا رب في ماذا بدرو بلا فرمو وك لإيراني زماني شاهنشاهية والله إيسيش الان انتخابات آزادة ولي فقط دون فرتان اديني حقا هي الرأي بدي شاوي دون فرق الدري من رضا هيش كان يان رأي نادا مش كان من نادي لزماني شايشا اياموت ايوه تشوال نفر نماين دتان هي حر تشوال نفر ايش يان بو مجلس فلانا منطقة ابو تشوال نفر كي انتخاب كرداي تشوال نفر يجرد بو بالاخر او كشتيانا اگر كردايش لي ابي فرق نوا ابي حد شوال نفر كي انتخاب كي اما حد شوال نفر يشي ابي ايوش اختيار كان هي اما شي اختياري كتر من جروية اما كلاوبازية خواهي متحال كلاوبازية ناكا فرسير ناكا لقل انسان واختي الله اختيار بيداوي شاكب كي وخراب كي يعني لذات خوش تا توانايا كهيا توانايا كي بيداوي كي حالي كردوي بطوري فتري او باري مصلحتك او باري حياتك بوجور سالمي بوجور انساني اما توانائي تداري بوجوره دي يخلطي اجوره بغريزة في حالي تدري كخوراك كامية او وابوتو مفيدة هرواب به قوشت خوري حالي تدوى بعالف خوري حالي تدوى بانواع جانداران حالي تدوى في حالي تدري ما يأكد زندگيتو تأمينك كامية امي فيجي اما توانائي تداري تجيدي لخط توانعي اوشي تجاوي ومي اوك موجوداتك تربي كهر جاندار ديجان او الله بتولي فتري كاندرا وحي قلت مشاي مناري وقتي خريكي اي خلطيني دوليكي لغلطي مشاكي فتري ام اصن نوتو اني دوتور قريت اصن دركي شناك حتى تو خريك بجروحكي جيت انا من الاوائل يوا بابو جايتي نزان بيسال يقب وخاطر ما تبلي في خويا سوق كنوا انواع شكي من حتي من حرف واردي ذهني من على من جملة دا سكن الدروك الدم لغالي نازان برغي معقول او خصلة لمن الله يبرو بيانو كدو قلتنو احتياج بغير او ايش خصلتك تبعي الهي لازم لمن الله واخان احتياجي بغير هي احتياجي بباكو دايك هي بو خواه النجاد بدن بدس يوا ترسي في علاقاتن دروزني في علاقاتن ما شاكي من الله كلا اولو نو زاني هي الفترة يا اما باوجود اولية اتواني في ردرو بغير هر بوجولة من الفترة يا كتبي بعلة تصادفي خورائي قبولك كتبي اتواني بلاي ام عالم خورائي وهل وباقي مسائل فاتوانا يتداوى ألهمها فجورها وتقواها وباقي آيات يعني هواها بس